يا ناس ربي قد خلقنا يا فقار يا غنى لحكمة فينا ولا تخفى عليه الخافية. يا ناس ربي قد خلقنا يا فقار يا غنى لا حكمة فينا ولا تخفى عليه الخافية. أحد ما يدري كم ملاينا ولا يؤتي الزكاة، وحد على ظهر الرصيف ينام دون الحافية. يا ناس ربي قد خلقنا يا فقار يا غنى لحكمة فينا ولا تخفى عليه الخافية. أحد ما يدري كم ملاينا ولا يؤتي الزكاة، وحد على ظهر الرصيف ينام دون الحافية. واللي يحصل قوت يومه ويش له ويش العنا، يسجد شكر وجلال والمدى من الله كافية. ناس ربي قد خلقنا يا فقار يا غنى لحكمة فينا ولا تخفى عليه الخافية. أحد ما يدري كم ملاينا ولا يؤتي الزكاة، وحد على أوصيكم نفسي وأنا ولكم بمضمون الوصى، أنا أحوج الناس بوصاتي والقلوب الغافية. تدروني ويش أعظم نعم ربي علينا في الحياة، العقل ثم العقل ثم العقل ثم العافية.